يتعلقها يقول لا حياء في الدين، أنا شاب أريد حتى أتزوج ولكن أريد أن أعرف كيف أباشر زوجتي طبق ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وما الذي أبتديه من الملابس، وهل أبتعد عنها إذا كانت حامل؟ شكرا. هذا السؤال مصدر الزواج معروف، الزواج يعني يقتل المرأة تسأل عن دينها وحالها، وإذا أراد أنها صالحة كلها مسلمة صالحة كلها أو رآها يتزوج من الشرعي يقتل وليها يعقلها يأخذها عند بعض العلم اللي يعرفون حتى يبينون وما ينبغي يقول هذا زوجها وزوجة وقبيل حضر شاهدين أهلين والأحال أربعة الولي والزوج شاهدان فيقول الزوج ويقول القبيل وفعل أيام بينهما معروف بينهما أحسن قيسا وإذا دخل عليها ذكر بعض أهل العلم أنه يصلي ركعتين أفضل إذا صلى ركعتين حسن يدعو الله جل وعلا أن يوقف بينهما وإذا لمسها يسأل الله خيرها وخير ما يقدرك عليه يحاول له جميع ما يقدرك عليه ثم إذا جاءت الصبية تصلي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.